بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإننا في الدرس الماضي كنا قد بدأنا في الحديث عن زكاة الخارج من الأرض، وكان قد بقي لنا حديث سهل رضي الله عنه. وقبل الحديث عن حديث سهل، سأذكر مسألة مهمة في مسألة زكاة الخارج من الأرض يتضح بها كثير من المسائل المتعلقة بها. وهذه المسألة هي مسألة وقت وجوب زكاة الخارج من الأرض. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الخارج من الأرض له وقت لوجوب الزكاة فيه، ووقت لاستقرار وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة ووقت آخر هو وقت استقرار الزكاة. أما وقت وجوب الزكاة فهو حينما يبدو الحب للصلاح، فإذا بدا صلاح الحب والثمر فقد بدأ وقت وجوب الزكاة. وبناء على هذا التحديد، فإن الوقت الذي يكون قبل وقت وجوب الزكاة فإنه لا تجب الزكاة مطلقا في هذا الحب أو الثمر. والوقت الثاني هو وقت استقرار الزكاة، ويكون وقت استقرار الزكاة حينما يحصد الحب ويقطف الثمر، ويزيد على ذلك بأن يجف الثمر، يجف الثمر ييبس ويكنس. وأما الحب فإنه ينظف من الشوائب التي فيه ثم يوضع في البيدر. يعني وقت استقرار الزكاة حينما يجف الثمر وينظف وينظف الحب بعد حصاده ويوضع في البيدر أي في المستودع، هذا وقت سمى بوقت استقرار الزكاة. إذا استقرت الزكاة في الوقت الثاني فهي التي يجب تقدير الزكاة عندها. عندما نقول يجب أن تكون الزكاة في 6 أوسق أو في 5 أوسق وهي 600 صاع، العبرة بالتقدير هو وقت ماذا؟ وقت استقرار الزكاة، أي حينما يكون الثمر جافا والحب في بيدره. هذا الذي يقدر. إذن أمر الفائدة الأولى أن وقت استقرار الزكاة يكون عندها تحديد مقدار النصاب، يكون عندها تقدير مقدار النصاب. ولكن الشارع لما كان كثير من الناس يتصرفون في حبهم وفي ثمرهم قبل استقرار الوجوب، يتصرف الشخص بالحب والثمر ببيعه، من حين يحصد الثمرة يبيعها قبل أن يجعلها في البيدر، أو يبيع الثمرة رطبا، التمر يبيعه رطبا ونحو ذلك. ولما كان كثير من الناس يتصرفون في الحب الذي وجب فيه الزكاة أو الثمار التي وجبت فيها الزكاة قبل وقت استقرارها، خفف الشارع عن الناس فجعل عند وقت الوجوب حكمين، فجعل عند وقت الوجوب الذي هو عند اشتداد الحب، وهو عند بدو صلاح الحب والثمر، عند بدو صلاحه يعني وما زال على رؤوس الشجر، جعل له حكمين. الحكم الأول أنه يجوز لصاحب هذه الزروع أن يخرصها في وقت الوجوب، فيأتي الخارص إذا كان يأخذ الزكاة بيت المال، فيأتي الخارص من قبل ولي الأمر، وإن كانت الزكاة لا يخرجها الشخص لبيت المال وإنما يخرجها عن نفسه، فإنه هو يأتي بخارص واحد، فيأتي الخارص في وقت الوجوب، وقت اشتداد بدو الصلاح، في وقت بدو الصلاح، فيقدر هذا الحب ويقدر هذه الثمرة كم وزنها في وقت استقرار الوجوب، أي حينما تجف، فيقدرها ماذا؟ جافة، ولا يقدرها رطبة. حينما يقدرها جافة تكون أقل حجما، والعبرة في نصاب زكاة الحب إنما هو بالحجم بالكيل وليس بالوزن. هذا الحكم الأول الذي نفرق فيه بين وقت الوجوب وبين وقت استقرار الوجوب. أعيده مرة ثانية فأقول: الفرق الأول بين الوقتين في النصاب في تقديره، فإنه يجب تقدير النصاب عند استقرار الوجوب، يجب تقدير النصاب عند استقرار الوجوب، ويجوز خرصه أي تقديره وقت الوجوب بما يكون عليه وقت استقرار الوجوب. وضحت الثانية؟ يخرص الخارص على المقدر وقت الوجوب، والتمر ما زال على رأس الشجر بعد بدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فيقدر كم إذا أصبح تمرا مكنوزا أو يبيسا في المستودع، كم يكون حجمه فيقدرها من الآن. هذا الحكم الأول الذي نفرق به بين وقت الوجوب وبين وقت استقرار الوجوب. الحكم الثاني أن المال الزكوي من الحبوب إذا تلف بعد استقرار الوجوب، إذا تلف بعد استقرار الوجوب أي وجوب الزكاة، فإنه تجب فيه الزكاة مطلقا، سواء كانت بتفريط من الشخص أو من غير تفريط منه. شخص عنده ثمرة، وهذه الثمرة جعلها بعد جفافها في البيدر ثم تلفت بفعل منه، باعها أو بفعل غيره، إن الله عز وجل جاء سيل فأخذها، نقول إن الزكاة قد وجبت في الحالتين، تبقى في ذمته لأنه أثم بتأخيرها عن وقتها، يجب عليه من حين أدخلها في البيدر وقت الجفاف، وآتوا حقه يوم حصاد، وقت الحصاد أي وقت الحصاد والجفاف. بينما إذا تلفت بعد الوجوب فقط، يعني بعد بدو الصلاح، فإن كانت تلف بفعل صاحبها بقيت الزكاة في ذمته، فإن كانت تلف بفعل صاحبها بقيت الزكاة في ذمته، وإن كانت تلف بآفة سماوية سقطت الزكاة، جاء برد فأفسد الحب، أو جاء مطر فأفسد الثمرة، أو جاء عدو فقطع الشجرة، هنا آفة سماوية ليست بيد الشخص، فهنا نقول سقطت الزكاة، بخلاف لو جاء هذا العدو وهذا المطر وهذا البرد بعد استقرار الزكاة فإن الزكاة مستمرة. طيب انظر، سأضرب مثالين الآن وقل لي هل هذا بفعل الآدمي أم ليس بفعله. بعد وجوب الزكاة، أي أنه بدا صلاح الثمر ولم تجف بعده، بعد وجوب الزكاة جاء هذا الشخص فباع الثمرة واشتراها منه شخص آخر، ويجوز أن تعلمون أنه يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، سيأمر معنا، فالزكاة تجب على من؟ على القاعدة قبل قليل، تجب على من؟ على البائع. لماذا؟ نعم، لأنها وجبت عليه الزكاة، وتلف وفواتها هنا وذهابها عنه بسبب منه هو، فبقيت الزكاة في ذمته. المشتري لا يدفع زكاة، المشتري لا يدفع زكاة، لكن لو اشتراها المشتري قبل بدو الصلاح، لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا مع أصلها. جاء المشتري فشرى النخلة بتمرها أو الأرض بالزرع الذي فيها قبل بدو الصلاح بأسبوع واحد، فالزكاة هنا على من؟ على المشتري، لأنه وقت الوجوب هي ملك له وليست ملكا للبائع. العبرة وقت الوجوب، وقت الوجوب سيأتي معنا متى يكون بدو الصلاح، وأن صلاح بعض الشجر صلاح للكل. طيب من المسائل المتعلقة بنفس هذه المسألة ما جاء في حديث سهل. فقد جاء في حديث سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم، إذا الخرص يكون متى؟ في وقت وجوب الزكاة، لا بد أن يكون بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح، فخذوا ودعوا الثلث، أي فخذوا المقدار الذي تظنونه وتخرصون به ودعوا الثلث، اخصموا الثلث. توقعت أنها تخرج نقول 6000 صاع، أزل الثلث منها، الثلث 2000، أجعلها 4000 صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للخارصين إذا خرصت ألغي الثلث، فإن لم يكن الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للخارصين هذا الشيء؟ لأنه في القديم في الزمان الأول عندما تكون الشجرة أو الزرع اللي هو الحب بعد بدو صلاحه يمر على هذا الحائط الذي فيه هذه الثمرة أو هذا الحب، يمر عابر السبيل فيأخذ منه واحد، الشخص نفسه يأكل منه ويعطي منه جاره، ربما أخذ منه الطير شيء، والحيطان كانت صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأشياء هي من باب التلف، التالف من غير فعل الآدمي، ستتلف من غير فعل الآدمي. فأنتم تعلمون أن من دخل حائطا جاز له أن يأكل منه من غير أن يحمل في خبنة ثوب، لا يخرج معه شيء من هذا الحائط. والحيطان قديما كانت مفتوحة، وأعني بالحيطان المزارع الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ما يأكله الشخص في نفسه وما يهديه لجاره وضيفه وقريبه وما يأكله المار وما يأكله الطير من التالف، كما لو تلف بآفة سماوية. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الزمان الأول في زمانهم حينما كانت الحيطان صغيرة بالربع والثلث، من باب أن غالب الظن أنه سيتلف مقدار الثلث أو الربع من هذا الحب أو الزرع قبل أن يستقر الوجود، قبل أن يستقر الوجود. طيب، إذن عرفنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الثلث أو دعوا الربع. طيب، لنقف عند هذه مسألتين. المسألة الأولى، في وقتنا هذا أصبحت المزارع ضخمة، مشاريع ضخمة جدا، بعدد الذي يخرج منها من الحب بأرقام عالية جدا، لا تقدر بآصع قليلة، وإنما بأضعاف أضعاف أضعافها، بل مئات بل ألوف الأضعاف. فهل نقول إن الخارص في هذه الحالة يحذف الثلث أو الربع؟ لو حذف الثلث والربع فأنت حذفت حقيقة مبالغ ضخمة جدا. أنا أقول الخارص هنا يقدر في ذهنه كم سيتلف عادة، فإن ما يأكله الشخص من في هذه المزارع من العمال وسكانها وما يهدى، الآن أصبحت الزراعة عن طريق الآلات، يقل بكثير، وخاصة المشاريع الضخمة، عن الربع والثلث. فالخارص هنا إنما يقدر أقل من ذلك، وإنما يقدر كم مقدار التالف بهذه الأمور، فيكون أقل من الثلث، مما يدلنا على أن الثلث ليس مقصودا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فأنتم قدروا بحسب الحيطان وحسب أعراف الناس. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، أنه عندما يأتي خارص فيقدر المال بشيء، ثم يأتي صاحب الزرع ولا يتصرف به قبل استقرار الوجوب، ما يتصرف به، جعله عنده حتى جف الثمر وجعله في البيدر ونظف الحب وأزال ما فيه من تراب ونحوه، فاكتشف أن الحب الذي عنده أكثر من تقدير الخارص، أو اكتشف أنه أقل، فالعبرة بماذا؟ بحساب الخارص أم بحسابك أنت وقت استقرار الوجوب؟ لا، لأن الخارص إنما جاز فعله لمن أراد أن يتصرف، يريد أن يبيع رطب، أغلب الناس يبيع رطب يقول أغلى من لو بعت تمر، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ فلذلك لكن لو أن الشخص لم يتصرف به ولم يبع الحب إلا حينما استقر الوجوب، فنقول هنا الواجب عليك هو الثاني وليس المخروز، وليس العدد التقريبي، لأنه أصبح عدد رقم قطعي وليس خرصا. طيب المسألة أظنها واضحة جدا. أهم شيء أنك تعرف أن لزكاة الحب والثمر وقتان، الوقت الأول وقت وجوب والوقت الثاني وقت استقرار الوجوب، وأن وقت الوجوب يتعلق به وجوبها على الشخص نفسه، فإن تلفت قبل الوجوب سواء بفعله أو من غير فعله فلا زكاة، وأن وقت الاستقرار يتعلق به تقدير الواجب، تقدير الواجب. والشارع خفف على الناس فأجاز لهم التصرف في هذه الثمار قبل وقت استقرارها، وأباح لهم الخرص في هذه الحالة، ثم ننتقل بعد ذلك لزكاة عروض التجارة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. العروض المقصود بها كل ما يقابل النقد، أي شيء يقابل النقد يسمى عروضا. فالبهائم تسمى عروض لأنها ليست ذهبا ولا فضة، والآدميين يسمون عروضا إذا كانوا يباع ويشترى كالقن، وسائر الأعيان غير الذهب والفضة يسمى عروضا، تسمى عروض. وهذه العروض على نوعين، إذا تملكها الشخص فإن العروض تنقسم إلى قسمين: عروض قنية وعروض تجارة. عروض قنية وعروض تجارة. كيف تستطيع أن تفرق بين عروض القنية وعروض التجارة؟ الأصل أن العروض للقنية، يعني يأخذها الشخص ليقتنيها هو ويستخدمها هو، هذه عروض قنية. وأما عروض التجارة فهي نية واردة عليها بأن يتملك هذا العرض، يتملك هذه العين لأجل أن يتاجر بها ويربح فيها. ولذلك قالوا إنه إذا أردت أن تفرق بين عروض القنية وعروض التجارة فإنه يكون بأمرين، لابد من الأمرين معا. الأمر الأول النية، فمن نوى في عروض الاستخدام فإنها تكون في حقه عروضا تجارة ولا قنية؟ استخدام، قنية. إذن النية، من نوى أن يستخدم شيئا هو يستخدمه بنفسه فإن هذه العروض تكون عروض قنية، إذن لا زكاة فيها. ومن نوى بها التجارة فإنها تكون عروض تجارة، لكن لا بد معها من العمل، لأن النية فيها تردد دائما. ولذلك يقول النية في جعل العروض قنية كافية وحدها، في جعلها عروض قنية، بينما في جعلها عروض تجارة لا بد أن تكون نية ومعها عمل. كيف هذا الشيء؟ أنا عندي محل تجاري، وهذا المحل التجاري أبيع فيه سلعا كثيرة. أحد هذه السلع أخذته، نويت أني أخذه معي للبيت للاستخدام، نويته، إذن هذه نية فقط، نقلت هذه السلعة أو هذه العروض من كونها عروض تجارة إلى كونها عروض قنية، مباشرة لا زكاة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المرء في عبده ولا في فرسه ولا في داره زكاة. لكن العكس صعب. كم من امرئ عنده عروض في بيته، سيارتك دائما تقول: هذه السيارة مللت منها سوف أبيعها، هذا الكتاب مللت منه سوف أبيعه، هذه السلعة مللت منها سوف أبيعها، دائما تنوي. فالنية في قلب النية من كونها عروض قنية إلى عروض تجارة يقولون هذه مترددة، دائما تتردد، فلا تكفي النية وحدها، بل لا بد مع النية من عمل. هنا من عمل، ما هو العمل؟ قالوا السوم. السوم، أنا عندي سيارة أستخدمها استخدمها. شوف أنا استخدمها، إذن هي ماذا؟ عروض إيش؟ كنية. نويت أن أبيعها فقط، سمى عروض إيش؟ لا قنية، ما فقط النية واحدة لا تكفي. ذهبت إلى المعارض قلت أو صديق لي قلت سم هذه السلعة، إذا من حين بدأ السوم يبدأ الحول، تنقلب إلى عروض تجارة. لماذا قلنا إن عروض تجارة لا بد فيها من شرطين بينما القنية تكفي فيها النية؟ قلت لكم قبل قليل أن دائما الإنسان يتردد، من حين يخرب عنك شيء في السيارة تمل خاص سوف أبيع، الإنسان في اليوم يعرض عليه 100 نية، لكن نية القنية واضح أنها جازمة بخلاف التجارة، والقنية ليس لها عمل. فكم من شخص ينوي الاقتناء ويبقى الشيء عنده لا يستخدمه، عندك في البيت كثير من السلع لم تستخدمها، بينما التجارة هناك ما هو فيه عمل خاص به وهو السوم أو العرض على البيع أو المبادلة ونحو ذلك. طيب، هنا مسألة قبل أن نبدأ في شرح الكتاب أو هذه المسائل. ذهبت إلى السوق فاشتريت سيارة، ووقت شرائي السيارة كنت ناويا أن هذه السيارة للاستخدام، أو اشتريت قماشا أو ثوبا، مو لازم سيارة. هذه السلعة أو العروض، السلعة هي العروض نفس المعنى، عروض قنية أم تجارة؟ أعيد المثال، ذهبت إلى السوق فرأيت ثوبا أو سيارة فاشتريتها لكي أستخدمها، عروض تجارة أم عروض قنية؟ قنية، فيها زكاة؟ لا زكاة. طيب شوف المثال الثاني، ذهبت إلى السوق لأشتري سيارة بقصد أني أبيعها بعد فترة، أو لأشتري أرضا، ذهبت إلى الأراضي واشتريت أرض، إذا ارتفع سعرها السنة القادمة بعتها، تكون العروض عروض تجارة أم عروض قنية؟ طيب النية أين هي؟ موجود النية، أين العمل؟ أين العمل؟ الرجل من راح؟ راح إلى السوق واشترى، الشراء هنا هو عمل التجارة، السوم فيما لو كانت السوم أخف من البيع والشراء، هنا اشتريت، قلت لكم سوم أو عرض على البيع أو شراء، سمى معاوضة محضة، فهنا تصبح عروض تجارة لأن السوم موجود، انتقلت إليك عن طريق ماذا؟ عن طريق إيش؟ الشراء. هذا وأي تجارة أكثر من هذه؟ إذن بهذه القاعدة التي ذكرت لكم تستطيع أن تفرق بين عروض القنية وعروض التجارة، وكثير من الإخوان يعني يشكل عليه هذه المسألة، وخصوصا في العقار وخصوصا في الأسهم. فالعقار مثل ماذا؟ شخص يشتري أرضا يقول لك فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ تقول له أول سؤال، طبعا اشترى، من جاءتك الأرض؟ اشتريتها، خلاص إذن العمل موجود. عندما اشتريتها ماذا كنت تنوي؟ إن قال صاحبنا هذا أنوي بشراء هذه الأرض أني أبيعها بعد فترة، نقول له ماذا؟ فيها الزكاة كل سنة. إن قال صاحبنا هذا نويت شراء هذه الأرض ولا أنوي بيعها وإنما أنوي سكنها أو أنوي استغلالها، استغلالها يعني أبني عليها عقارا وأجره أو أجعلها مصنعا أو ورشة ونحو ذلك، فهنا لم ينوي بيع عيبها، نيته ماذا؟ القنية. فهل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. طيب شوف الثالثة، سألنا صاحبنا قال والله متردد، يمكن أبيع ويمكن أبني، فنقول هذه عروض قنية أم عروض تجارة؟ لماذا؟ ليش شيخ الأبي؟ نعم، التردد لا عبرة به، بما أن الشخص متردد بين نيتين فكأنه لا نية له، وقلنا الأصل ماذا؟ أول ما بدأت الأصل أن الشخص القنية، أول ما بدأت كلامي قلت الأصل قنية، مدام في تردد بين نيتين فكأنه لا نية، نرجع للأصل والأصل هو القنية، الأصل أنها قنية. طيب، شخص اشترى أسهما في شركة استثمارية، لكن أنا قلت الشركات المالية، نخرج من كونها شركة مالية، في شركة استثمارية، وجاءك وقال لك هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ اشترى، هذا عمل التجارة، لما اشتريت الأسهم ماذا كانت نيتك؟ والله قال يا أبو يا أبا فلان أو يا شيخ، أنا نيتي وقت شراء هذه الأسهم المضاربة بلفظ السوق، وليس هذا لفظا شرعيا، للمضاربة نوع من أنواع الشركات الفقه، نويت بها المضاربة بمعنى أني أبيع وأشتري، نويت أن أبيع وأشتري. نقول فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ لأنها عروض قنية ولا عروض تجارة، استوفت الشرطين، العمل اشترى، النية موجودة. طيب جاءنا الثاني قال لا، أنا اشتريت هذه الأسهم أريد الأرباح التي توزعها الشركة نهاية السنة، وهو ما يسمى باستثمار. نويت أنا بخلي عندي 20 سنة ما أبغى بيع، هذه الشركة توزع أرباح سنوية. في غير الشركات المالية نخرج البنوك، نخرج شركات التأمين، نخرج شركات توظيف الأموال، لأن هذه شركة مالية لها حكم مستقل. نتكلم عن شركات الاستثمارية صناعية وغيرها. ما رأيكم؟ قنية ولا أصبحت هذه الأسهم قنية ولا تجارة؟ ليش؟ نعم، هو نوى تملكها اقتناءها لأجل أنها تدر عليه أرباحا، لم يرد بيع أعيانها، فهي قنية. فنقول لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في غلتها. إذن هذا باختصار المسألة الأولى معنا، وهي مسألة التفريق بين عروض القنية وبين عروض التجارة، وضبطها يسهل على الشخص كثيرا من المسائل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإنه يقوم إذا حال الحول، أو يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نحن قلنا، تذكرون في الدرس الماضي، أنه إذا جاء وقت وجوب الزكاة الذي يحدده الشخص على نفسه يجب عليه ماذا؟ 4 أشياء تذكرونني فيها. أول هذه الأشياء ما هو؟ عد الأموال الزكوية، إذا كان الشخص عنده أشياء تعد كسائمة الأنعام وكالنقدين. الأمر الثاني قلنا التقويم، وقلنا إن هذا خاص عند الجمهور بعروض التجارة، والشيخ تقي الدين يتوسع فيه، فيجيزه في الزروع ويجيزه في سائمة الأنعام، موافقة لقول أصحاب أبي حنيفة وبعض فقهاء المالكية، والعمل على القول الثاني. طيب التقويم ما هو؟ هو التقويم أن تقوم سعر السلعة في هذا اليوم، فتأتي لعروض التجارة فتقومها بسعر اليوم، سعر وقت الوجوب عليك، تجب الزكاة عليك في 25 من رجب، تقومها بسعر 25 من رجب. طيب من المسائل المتعلقة بالتقييم أو التقويم، لغتان صحيحتان، نقول لو أن هذا المال كان له أكثر من سعر، بمعنى، وهذا يعني هذه ربما هذه المسائل حادثة، لأن التجارة كبرت الآن، ليست كالعهد الأول في عهد الصحابة والتابعين والسلف. لو أن امرأ عنده مستودع كبير جدا وفيه من البضائع شيء الكثير، تعلمون أن البضائع يختلف سعرها، لو بعت هذه البضائع بسعر المفرق ليس سعرها كسعر البيع جملة، صاحب هذا المستودع نقول له تقومها، هل هو بسعر الجملة أم بسعر المفرق؟ نقول تقومها بسعر الجملة، وإن كنت تبيع البضائع مفرقة، وإن كنت تبيعها. إذن فتأتي فتقول قيمة هذه البضائع اليوم كم؟ بسعر الجملة، وهكذا. ولا يلزم بالتقويم، وهذه مشكلة محاسبية كبيرة جدا عند التجار، أن كثيرا من التجار يقوم سلعه، شف، يقوم سلعه بسعر الشراء، وهذا غير صحيح، وإنما يجب أن تقوم بسعرها في وقت الوجوب. أنا أبيع هذه المياه، عندي مصنع، أو لا أقول مصنع، أنا تاجر، مصنع له حكم آخر، أنا تاجر في المياه، دخلت علي هذه القنينة، قنينة الماء، بريال واحد، وأبيعها مفرقة ب3 ريالات، ولو بعتها جملة فإنها تباع بريالين، اشتريتها بريال وأبيعها جملة بريالين ومفرقة ب3 ريالات، التقويم يكون بماذا؟ بسعر الجملة، بيع جملة وهو الريالين، وأما سعر الشراء فإنه غير معتبر باتفاق أهل العلم. وما يعرف أن أحد من أهل العلم أجازه، نسب بعض المعاصر لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قال يكون التقويم بسعر الشراء، وهذا قول غير صحيح، بل هو بسعر وقت الوجوب، وقت الوجوب أي عند تمام الحول. ولذلك يشكل على كثير من المحاسبين هذه المشكلة، ولكن الإنسان قدر استطاعته يقومه بسعر يومها. طيب سم، أحيانا يكون العكس شيخ، يعني قد تكون دخلت عليك بريالين وسعرها اليوم بريال، كسدت فتقدرها بالسعر الأقل. لا، أنا اشتريتها بريالين فكسدت البضاعة، لو بعتها جملة تباع نصف ريال، اشتريتها بريالين وعند تمام الحول وقت وجوب زكاتي 25 رجب أصبح سعرها كم؟ نصف ريال، تبيعها بنصف ريال جملة، فهي إذا كسدت من صالحك، وإذا ارتفع سعرها تكون ليست من صالحك لأن ستزيد عليك الزكاة. بالضبط، أحسنت. طيب، إذن تكلمنا عن تقدير التقويم، قلنا ما معناه، وتقدير العروض بسعر الدراهم. الأمر الثاني أن التقويم يكون وقت الوجوب. الأمر الثالث أن التقويم لا يكون بسعر قيمتها وقت الشراء ولا ببيعها مفرقة، وإنما بيعها جملة، وإنما بيعها جملة. الأراضي نفس الشيء، إذا كانت عندك أرض تريد أن تخرج زكاتها كيف تقومها؟ ما تقول كم تسوى، كم تسوى، قد تكون أرض مثلا تسوى 50,000، يعني كم قيمته 50,000، لكن لا يوجد زبون أو شاري يشتريها بهذا السعر، لو عرضتها بهذا السعر ربما تجد 5 سنوات لا تشترى. ولكن قل أنا أريد بيعها بكم تباع، فسعر السوق شيء وكم تعادل شيء آخر، فقد يكون السيولة في السوق قليلة في بعض المواسم، فلا يوجد شاري لها بالسعر الذي ترغب أو الذي تستحقه هذه السلعة. لذلك تقدرها بسعر السوق، تقول تذهب لمكتب عقار فتقول له هذه الأرض أريد أبيعها الآن كم، أنا بايع بايع كم، فيقول لك السعر الذي السوق في الغالب أنه يشتري، لا تقول له السم، إن السم قد يكون أقل أو أكثر بأمر مخالف. طيب، يقول الشيخ بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ما المراد بالأحظ؟ أي في تقدير النصاب، بالأحظ أي بتقدير النصاب. نحن قلنا إن نصاب الفضة كم؟ 200 درهم، يعني 595 جرام فضة. ونصاب الذهب نقول ويعادل من ريالات كم؟ تقريبا، نقول تقريبا باعتبار من جرام ريال يعادل 600 ريال. ونصاب الذهب 20 دينارا وتعادل تقريبا 85 جراما من الذهب، وجرام الذهب الآن فوق 100 ريال، فيكون النصاب كم؟ 8500. فلو أنا عندي بضاعة فقدرتها فكان تقديرها 2000 ريال، فلو قدمنا النصاب بالذهب فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ من ثم معي؟ فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ لماذا؟ 8500 تقريبا، هي أكثر الآن، أكثر من 100 ريال جرام. ولو قدرناها بالفضة، جعلنا النصاب بالفضة ففيها الزكاة. فهنا ننظر ما هو الأحظ. الأحظ هو الفضة، في زماننا الفضة هي الأرخص، ربما في زمان آخر تكون الفضة أغلى، وكانت في بعض الأزمنة يعني 100 درهم تكون أكثر من 20 دينار، لأن غالب الناس في بعض الأزمنة يتعاملون بالفضة يكون الطلب عليها أكثر، في بعض الأزمنة فيكون سعرها أغلى. فهذا معنى قولهم بالأحظ، أي في تقدير النصاب، في تقدير النصاب. طيب، هذا واحد. والأحظ أيضا باعتبار ما يخرج به، طبعا الأحظ ليس ذهبا ولا فضة في هذا الزمن، وإنما الريالات أصبح شيئا آخر. طيب، يقول الشيخ ويجب فيه ربع العشر، بإجماع أهل العلم أن عروض التجارة والنقدين يجب فيهما ربع العشر، يجب فيهما ربع العشر، يعني 1/40 لما تقوم الأموال الزكوية التي عندك الأسهم، وجدت أن قيمة الأسهم مثلا 40,000 قسمها قسمة 40 هو ربع العشر، فتكون زكاته 40,000 ريال. طيب، يقول الشيخ من كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، هذه المسألة تتعلق بمن له زكاة على غيره، من له زكاة على غيره. وكنا قد تكلمنا قبل، لما تذكرون قبل درس قبل الماضي، عندما تكلمنا عن شرط استقرار الملك، قلنا إن عدم استقرار الملك يكون في صور، ومنها إذا كان الشخص ماذا له دين على غيره، له دين على غيره. وقلنا إن الصحيح وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي تعضده الأدلة ولا شك، أن من كان له دين على غيره، أن من كان له دين على غيره فإن هذه الديون على نوعين: إن كانت على مليء باذل ففيها الزكاة، يزكيها من؟ الدائن. نحن نتكلم عن الزكاة بالنسبة للدائن، وأما المدين سأتكلم عنه بعد قليل. الدائن الذي يقرض غيره، إذا كان من أقرضته مليئا باذلا، مليئا أي عنده مال يقابل المليء المعسر، الباذل أي مستطيع أن يعطيك يقابل الباذل المماطل الجاحد، كلاهما يقابل ماذا؟ الباذل. إذا كان الدين لك على مليء باذل ففيه الزكاة، وإن لم يكن مليئا أي معسرا، أو لم يكن باذلا بأن كان مماطلا أو جاحدا، مماطل يتهرب منك، جاحد ما عندك ما تطلب من شيء بيني وبينك المحاكم، فهذه على الصحيح لا زكاة فيها. وإنما يستحب أنك إذا قبضت المال أن تزكيه مرة واحدة استحبابا وليس وجوبا خلافا لبعض المالكية. وبناء على ذلك فإنه إذا جاء يوم زكاتك، يوم زكاتك، طبعا نخرج سائمة الأنعام لأن حسابها سهل، ونخرج زكاة الخارج من الأرض فإن حسابه أيضا سهل. إذا جاء يوم زكاة مالك فنقول اجعل لك أربعة أوعية، وهذه قاعدة احرص أن تعرفها لأنها ستستمر معك حياتك كلها. إذا جاء يوم زكاتك، نحن اتفقنا في الدرس الماضي أن يوم الزكاة لنا مثلا 25 رجب، معيشة. طيب إذا جاء يوم زكاتك فاجعل لك أربعة أوعية. الوعاء الأول اجعله بالموجب، بأن تعد كل مال عندك، كل مال عندك نقد، يعني بالمال النقد، كل نقد عندك اجمعه، الذي في البنك والذي في جيبك، لا تستحقرن ريالا ولا ريالين في جيبك، عدها معها. إذن عد كل المال الذي عندك واجعله في الوعاء الأول، وليكن هذا المال 20,000، لنقول إنه 20,000، ثم انتهينا من الوعاء الأول، ثم اذهب للعروض التي فيها الزكاة، عروض التجارة، فقومها. هذا هو الوعاء الثاني، قوم عروض التجارة التي عندك. ما هي عروض التجارة التي عندك؟ عندك أرض تريد بيعها من حين اشتريتها، وعندك أسهم، أو عندك دكان فيه بضاعة، قومها. وتكلمنا عن التقويم هذه البضائع كيف يكون قبل قليل، قومها في هذا اليوم وهو يوم كم ماذا؟ 25 رجب، احفظ هذا التاريخ لين في الدرس المنسوب. إذا جاء هذا اليوم تقوم بضاعتك فيه، كم طلعت قيمة بضاعتنا؟ 20,000. يلا 20 و20 40. الوعاء الثالث انظر الديون التي لك على غيرك، فما كان منها على مليء باذل فضعه في هذا الوعاء، ويكون أيضا بالموجب. أنا والله أقرضت زيدا وعمرا وإبراهيم وصالح، أما زيد فما عنده مال معسر، أحسب الدين الذي عليه ولا ما أحسبه؟ ما أحسبه. وأما عمر فإنه مماطل، كل ما بحثت عنه تهرب أو غاب عني لا أعرف أين هو، أحسب زيدا؟ لا تحسبه. وأما إبراهيم فإنه جاحد مالي، بينه وبينه مشاكل في المحكمة، أحسبه لما أحسب؟ لا. وأما الأخير قلنا اسمه صالح، وأما صالح فإنه يقول أبشر، وقت ما تشاء أنا أعطيك فلوسك، استصبر علي يومين ثلاثة أرتب حالي أو أسبوع أسبوعين أرتب حالي، يحسب ولا ما يحسب؟ يحسب. أو كان على صالح مال لكنه مؤجل، بقي ستة شهور على ما تستلمه، سنتين على ما تستلمه، لكن يغلب على ظنك أنه سوف يؤديك مالك فتحسبه أيضا، لأنه باذل مليء باذل، إذن فتحسبه. نحسب الدين الذي على صالح، كم الدين الذي على صالح؟ 5000. أصبحت الزكاة المجموع المال الآن عندنا 3 أوعية بالموجب، 20 و20 و5، كم؟ 45. الوعاء الرابع، شوف الوعاء الرابع اجعله بالسالب بالناقص، نقصه من الثلاثة السابقة. ما هو الوعاء الرابع؟ قالوا الديون التي عليك بشرط أن تكون حالة. الديون التي لك شرطها ماذا؟ أن تكون على مليء باذل، والديون التي عليك يجب أن تكون ماذا؟ حالة، يعني يوم 25 رجب يجب أن تسددها. طيب يوم 25 رجب ما هي الديون التي علي؟ عندي فاتورة الكهرب، عندي فاتورة الهاتف دين عليك، عندي الإيجار الآن حل، رسوم المدارس لمن كان أبناؤه يعني يدفع لهم رسوما في مدارسهم، جارك صاحب البقالة مثلا يطلبك الآن فلوس، كل القروض الحسنة التي يسميها الآن المعاصرون بالقروض الحسنة كلها حالة ليست مؤجلة، على قول المذهب وقول جمع من أهل العلم أنها تعتبر في حكم الحالة. كل هذه اجمعها واجعلها دينا عليك. المؤجل لا، قسط السيارة لا تحسبها، القسط الذي بعد 6 أشهر إيجار البيت بعد 6 أشهر سيحل أو 4 أشهر أو بعد شهرين لا تحسبه. الديون التي عليك جمعناها كم خرجت؟ 5000. 20 زائد 20 زائد 5 ناقص 5 40، كم ربع العشر منها؟ قلنا تقسم على كم؟ على 40 تكون زكاتك 1000 ريال وانتهينا. الزكاة بهذه الطريقة، يقول ميمون بن مهران أحد التابعين أو تابع التابعين من كبار طبقة تابع التابعين، يقول إذا وجبت الزكاة، إذا جاء يوم زكاة أحدكم فليعد ماله وليقوم عروضه ولينظر ماله من دين على غيره، ثم ليخصم منه ما حل من دينه، ثم يخرج زكاة ماله. هذه القاعدة وانتهت، هي هذه قاعدة ميمون بن مهران أحد التابعين أو تابع التابعين، وهذه رواها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بإسناد جيد. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، خلى في نهاية الدرس لما بقي إلا 10 دقائق أو أقل. طيب يقول الشيخ، نعم ويجب الإخراج من وسط المال، إذا لا تخرج المال الأعلى ولا من أدنى وإنما من وسط المال، وهذا يظهر في الحبوب ويظهر في البهيمة الأنعام ونحو ذلك، وأما النقدين فهي واحدة. قال ولا يجزئ من الأدول، ما تجزئ أن تعطي من الحب الرديء أو تعطي من التمر السيء، الشخص عنده أنواع تمر فيخرج الزكاة من الرديء ويترك الطيب، وإنما يأخذ من الوسط. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها، الخيار ليس من الاختيار وإنما من الأخير والأطيب، ولا يلزم الشخص يعني ما يلزم الساعي أن يأخذ الأخير إلا أن يشاء ربها أي صاحبها مالك المال بطيب نفس منه يبذل الأخير. يقول وفي حديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه، المراد بالركاز قال هو ما يكون في باطن الأرض من دفن الجاهلية، ودفن الجاهلية بكسر الدال هو ما كان من مدفونهم بأن يكون عليه يعني علامة أنه من فعل الجاهلية. وفي حكم الركاز المعادن التي تكون في الأرض، فيحفر الشخص فيجد معدنا فلا بد أن يخرج خمسه لبيت مال المسلمين، لأن الركاز مصرفه ليس مصرفه مصرف الزكاة وإنما مصرفه مصرف الفيء، فيكون في مصرف الفيء في بيت مال المسلمين، ومصرفه معروف في محله. يذكر الفقهاء مصرف الفيء أي في أي باب تذكرون؟ الفيء يذكر في أي باب؟ الجهاد، أحسنت، يذكر في باب الجهاد ما يذكر في باب الزكاة، وإنما ذكر الفقهاء الركاز في باب الزكاة باعتبار أنه من الخارج من الأرض، من الخارج من الأرض، فذلك يجب إخراج يعني الزكاة التي فيه أو الخمس الذي منه وقت إخراجه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الوقت، باب زكاة الفطر، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. من ميزات هذا الكتاب حقيقة أن النصوص الشرعية والأحاديث فيه ذكرت لكم في بداية شرحه أنها أكثر من 300، فتعادل أكثر من ثلثي الكتاب كلها نصوص شرعية من الكتاب والسنة. وهذه ميزة في حفظ هذا الكتاب أنك تحفظ أحاديث، ولذلك ربما بعض الأحاديث أبواب كاملة حديث، مثل ما مر معنا في زكاة سائمة الأنعام فقد ذكر فيها حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الحديث هو أصل في باب زكاة الفطر، وهو حديث ابن عمر. يقول النبي يقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فرض لأهل العلم في معناها قولان، وكل واحد من هذين القولين ينبني عليه خلاف كبير. فالصحيح من قول أهل العلم أن قول ابن عمر رضي الله عنه فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي أوجب زكاة الفطر. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا مما نص عليه في الحديث، مما نص عليه في الحديث، أو مما يلحق به مما اتحد معه في العلة كما سيأتي. ويدلنا على ذلك أن ابن عمر نفسه كان يقول: وأما أنا فلا أخرجها إلا تمرا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله قال أبو سعيد، وحديثه قال فرض. ومن أهل العلم من قال قدر، فرض هنا بمعنى قدر، فهي واجبة في غير هذا الحديث، وإنما جيء بهذا الحديث لبيان مقدارها، وأن تقديرها كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو رأي معاوية ابن أبي سفيان، فإنه رضي الله عنه فهم أن هذا تقديرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لما جاءت الحنطة هذه السويداء قال: أرى أن مدين من هذه، أي من الحنطة، تعادل صاعا، الصاع 4 أمدد، فقال إن مدين، يعني ملء الكف الكفين مجموعتين، يعادل صاعا من حيث القيمة، فقدرها معاوية من عنده، فجعل البر عن الصاع 1 عن صاعين من غيرها. فالصاع من البر الحنطة السوداء السويداء هذه تعادل تكفي عن 2. وهذا الاجتهاد من معاوية رضي الله عنه لم يوافقه فيه كثير من الصحابة الذين رووا الحديث كابن عمر وأبي سعيد، بل جل الصحابة على خلاف ذلك. وبناء على ذلك إذا فهمنا أن معنى فرض أي معناها أوجب من هذه الأمور، فإن إخراج زكاة الفطر من غير الطعام لا يجزئ، لا يجزئ. وأنت إذا نظرت في المعنى الشرعي، نهيك عن النصوص، في المعنى الشرعي من إيجاب زكاة الفطر طعاما لوجدت له حكمة عظيمة. إذ أسعد يوم للمرء في سنته كلها هو يوم العيد، يظهر المرء فيه الفرح والسرور، ويلبس أحسن ثيابه، وينشغل فيه بما يفرحه، لذلك كل الناس يظهرون الفرح في جميع البلدان، في جميع الأديان يوم العيد يفرحون. فإذا كانت الزكاة واجبة عليك ليلة العيد، ما تخرجها ليلة العيد كما سيأتي بعد قليل، وليست زكاة فقط بل زكاة طعام، أن تعلم أن أشد الناس حاجة هم المحتاجون إلى الطعام، فإنك في ليلة العيد سوف تدور تبحث، تطرق الباب الأول ستجد أنه ليس محتاجا لطعام لكنه محتاج لكسوة، الثاني ليس محتاجا لطعام ولأنما محتاج لإيجار بيت، الثالث عليه دين، كل هؤلاء أقل حاجة من الذي يحتاج إلى طعام، تتجاوز هؤلاء كلهم وتذهب إلى السادس أو العاشر الذي يحتاج إلى طعام. أنا أجزم أن مسلما يعرف سيمر على هؤلاء لا بد أنه سيبذل مع زكاة الفطر أضعافها لهؤلاء المحتاجين، لأنه عرفهم الآن، بل أقل الأحوال أنه عرف إخوانه الضعفاء، أقل أحوالها. أغلب الناس الآن في مجتمعنا يقول: والله ما أعرف الفقراء. أغلب الناس أقول لك حقيقة، اللهم إلا أن يكون يعرف واحد في الجمعية بجانبنا هنا فيقول له: أدلك على البيت الفلاني البيت الفلاني. لكن لما يكون في يوم من السنة والناس يفرحون، تبحث عن الفقير، ليس الفقير بل أشد الناس فقرا وأشدهم مسكنة وأشدهم حاجة، من احتاج إلى طعام فتعطيه هذا الطعام في ليلة العيد، معناه أنك اطلعت قطعا على عشرات فقراء أكثر، فتعرف الفقير. فلذلك الحكمة من جعلها طعاما حكمة عظيمة جدا جدا جدا. والشرع جعل بعض الكفارات طعاما، وبعض الكفارات كسوة لباس، وبعض الكفارات مالا، مالا صدقة، مثل كفارات الحج. فالشارع ما قدر شيئا هكذا عبثا. وبعض الناس يقول أغنوهم بعشرة ريالات قيمة الطعام، مو صحيح. عشرة ريالات هذه ما يأخذها الفقير، يذهب بها إلى ربما ألعاب. تقول هو يبيع، نعم أنت قصرت أولا في البحث عن الفقير، لم تأتي الفقير الذي يحتاج الطعام، لذلك أعطيتها الغني الذي يصرفها إلى غيره. الأمر الثاني ربما لو باعها هو حر يفعل ما يشاء. ولذلك من تأمل في حكمة الشارع فيها، نهيك عن ظواهر النصوص فيها وقول جماهير أهل العلم، لاطمأنت نفس المسلم إلى أن زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما، تطمئن بهذه الحكمة العظيمة من الشارع فيها. طيب، يقول الشيخ صاعا من تمر، أي لا بد أن تكون صاعا. والصحيح أن جميع الأطعمة سواء كانت برا أو غيره لا بد أن تكون صاعا، خلافا لرأي معاوية، والمذهب يميل لرأي معاوية، لكن الصحيح أن كل الطعام لا بد أن يكون صاع. ما هو تقدير الصاع؟ قلنا هو وعاء كيل ولا وزن؟ كيل ولا وزن؟ كيل. كيف تقدره؟ إيتي بقدر واسكب فيه 3 لترات ماء، ثم اجعل خط، هذا الخط هو الصاع. إيتي بأرز أو بر أو تمر إلى أن يصل لهذا الخط، انتهينا، هذا صاع نبوي. طبعا فيه زيادة بعد، هو أقل من 3 لتر يسير، لكن جعل 3 باب الاحتياط والأكمل، هذا صاع نبوي. وبذلك تخرج صاعا، تخرج صاعا. طيب، ذكر هنا في حديث ابن عمر نوعين، وفي حديث أبي سعيد ذكر 6. ما هي أفضل هذه الست؟ أو سيمر سيذكرها الشيخ بعد قليل. نعم، قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. يجب على الشخص أن يخرج الزكاة الفطر عن نفسه، وهي واجبة، هي واجبة على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه وعلى من لزمته مؤنته. من الذي تلزمه مؤنته؟ أولا يجب على المرء أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، فينفق على زوجته، فيجب عليه أن يخرج الزكاة الفطر عن زوجته. 1. 2. يجب على المرء أن ينفق على أبنائه ولو كانوا أغنياء، الذين يعني صغار، فهنا يجب عليه أيضا أن يخرج زكاتهم. يجب على المرء أن ينفق على عبده الذي يملكه، فيجب عليه أن يخرج الزكاة عنه. إذا وجبت النفقة للأقارب على المرء، وجبت النفقة للأقارب على المرء، متى تجب النفقة للأقارب على المرء؟ بأحد أمرين، إما بحكم قاض استأتي معنا، أو بعرف، يعني بالعرف أن الذي ينفق على أبيه وأمه هو زيد، فيجب عليك أن تخرج الزكاة عن أبيك وعن أمك، إذن هؤلاء وجبت عليك مؤنتهم. الأمر الخامس، من تطوع المسلم بإطعامه ومؤنته شهر رمضان كاملا فتلزمه أيضا زكاة الفطر عنه. كان شخص متطوع عنده عامل أو خادمة في منزله فتطوع، هذا أجير لا يلزمك أن تطعمه، لكن تطوعت بإطعامه شهر رمضان كاملا فيلزمك أن تخرج عنه زكاة الفطر. الإلزام ليس لأنه خادم عندك، وإنما لأنك تطوعت به أن نفق عليه شهرا كاملا. طيب، الجنين في بطن أمه هل تلزمك مؤنته؟ لا مؤنة له، لا مؤنة له، ولذلك ليس واجب، وإنما هو سنة لفعل عثمان رضي الله عنه. طيب، قال إذا كان ذلك أي الطعام زكاة الفطر فاضلا عن قوت يومه وليلته، يعني عن يومه وليلته، أي يوم العيد وليلة العيد، إذا كان غير محتاج له في يوم العيد وليلته، قال صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. هذه الأمور الخمسة جاءت في حديث أبي سعيد، وجاء فيها أو طعام، أم سادس، قال أو طعام، أو طعام. كلمة أو طعام، من أهل العلم من حمل الطعام على البر فقال إنها خمسة فقط في حديث أبي سعيد، ومن أهل العلم من قال إن الطعام هنا أي كل مطعوم كالخمسة يكون قوتا، يجعل الناس طعاما قوتا لهم، فيدل عليه كلمة أبي سعيد أو طعام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وعلى ذلك فكل شيء مطعوم يجعل قوتا للناس كالأرز كالذرة كالدخن أو كالدخن فهذه كلها يجوز إخراج الزكاة منها. ما هو الأفضل من هذه الأنواع؟ الأفضل عند الفقهاء هو التمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشيخ رحمه الله تعالى فرجح أن الأفضل في الإخراج ما كان أصلح للفقير، أصلح للفقير. بعض الناس لو أعطيته بر ربما لا يأكل البر، يحتاج إلى ذرة أو أرز ونحو ذلك، فانظر ما هو الأصلح، ما هو الأصلح، ما هو الأصلح. طيب قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. زكاة الفطر لها أوقات، الوقت الأول، الوقت الأول وقت جواز إخراجها، وقت جواز إخراجها، ثم وقت وجوب إخراجها، ثم وقت كراهة إخراجها، ثم وقت يحرم إخراجها فيه من غير عذر لكن يبقى في الذمة. إذن أصبحت عندنا كم الأوقات؟ أربعة. نبدأ بالوقت الأول بهذا الترتيب، وهو وقت يجوز الإخراج فيه. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن الصحابة رضوان الله عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. لماذا قال ابن عمر يوم أو يومين؟ أو هذه للتخيير أو للاختلاف الحال؟ الصحيح أنها لاختلاف الحال، فإن كان الشهر تاما فيجوز تقديمها كم؟ يومين. وإن كان الشهر ناقصا فيجوز تقديمها ماذا؟ يوما واحدا. وبناء على ذلك فيبدأ وقت الجواز متى؟ من غياب شمس يوم إيش؟ يوم 28، لأنه إن كان الشهر تاما يبقى معك ليلة 29 ويومها و30 ويومها فيكون يوم، وإن كان ناقصا يبقى معك ليلة واحدة. من أخرج زكاة الفطر قبل غياب شمس يوم 28 تعتبر ماذا؟ صدقة من الصدقات. أخرج ثانية، نقول أخرج ثانية. هذا وقت الجواز. وقت الوجوب يجب في يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن فضل عنه في يومه وليلته، أي يوم العيد وليلته، فدل على أنها تخرج في يوم العيد، تجب بطلوع الشمس، بطلوع فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد. إذن وقت الوجوب يبدأ من طلوع فجر يوم العيد، لأنها متعلقة باسم زكاة إيش؟ الفطر، يوم العيد، متعلقة بيوم العيد، فوقت الوجوب يبدأ بطلوع فجر يوم العيد. الأمر الثالث قلنا ماذا؟ وقت الكراهة. قلنا إن الزكاة هذه متعلقة بإيش؟ بيوم العيد، فيجوز أن تخرجها قبل الصلاة ويجوز أن تخرجها بعد الصلاة، لكن إلى غروب شمس يوم العيد، فيجوز لك أن تؤخرها إلى بعد صلاة العيد، ولكن يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، فهو السنة أن تخرج قبل الصلاة، فالسنة أن تخرج قبل الصلاة. إذا غرب شمس يوم العيد ولم يخرج المرء زكاة الفطر فنقول ماذا؟ قد أسمت، وتبقى في ذمتك، فتخرجها ثاني اليوم، ثالث يوم، رابع يوم، عاشر يوم، في ذي القعدة تخرجها، تبقى في ذمتك، أخرجها لأنها زكاة وأنت آثم، إلا أن يكون بعذر كنسيان ونحو ذلك. إذن أصبحت الأوقات كم؟ أربعة، وأفضلها هو الوقت ماذا؟ الثاني، وقت الوجوب والاستحباب. فالسنة أن المرء لا يخرج زكاة الفطر إلا بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، ولذلك استحب أهل العلم كما تقدم معنا أن تؤخر صلاة العيد، صلاة الفطر، لكي يذهب الناس ويوزعون الصدقات. طيب. أنا معذرون في دقيقة أختمها. قال فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقول السلف فهي صدقة من الصدقات لا ينفي أنها غير مقبولة، بل هي مقبولة، فهي صدقة من الصدقات الصحيحة، لكنه خالف فيها ماذا؟ الأفضل والأتم. قال فيها الأفضل والأتم، والصحيح أنها تبقى حتى في اليوم الثاني والثالث. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قصده بهذا الحديث بيان فضل صدقة التطوع، وأن المرء يحرص على صدقة التطوع، فيتطوع بالصدقة وبذل المال. وللأسف فإن كثيرا من الناس يقصر صدقاته على الواجب وهو الزكاة، ويقصر في باب الصدقات النافلة، وهذا الحقيقة المرء قد حرم نفسه خيرا كثيرا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا وينزل ملكان فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فالصدقة في أوجهها جميعا فضلها عظيم ولا شك. يبقى معنا أن كنا ننهي أهل الزكاة، لكن إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، هذا أحد أخواني يقول: لو أن شخصا عنده بقالة أو مطعم، المطعم يوجد فيه أصول ثابتة مثل ثلاجة وكرسي وطاولات، هل أصول الثابتة فيها زكاة؟ ما رأيكم؟ هذه الأصول قنية أم عروض تجارة؟ لماذا قلنا قنية؟ ما نوى يبيعها. إذن كل المستغلات لا زكاة في أعيانها. عندك ورشة، عندك مصنع، قيمة الورشة هذه ملايين الملايين، عشرات الملايين، نقول لا زكاة في الآلات، وإنما الزكاة في المصنوعات والسيولة والمواد الخام على تفصيل ذكره أهل العلم. يقول: كيف السوم يعتبر عروض تجارة وهي تعتبر معلفة، أي لا يأخذ المال؟ كيف السوم يعتبر عروض معلق؟ ما فهمت سؤال هذا الرجل، لكن يبدو أنه يقصد أنه كيف يكون السوم يجعلها تجارة. نقول: مع النية، النية وحدها لا تكفي، لا بد لها من عمل وهو السوم. مجرد السوم بدون نية البيع لا يكون تجارة. واحد عنده قلم يمزح مع صديق قال: سمها، يعرف بس كم القيمة، هذا لم أنوي بيعها، ما زالت نية القنية، فلا يجعلها عروض تجارة، لا يبدأ الحول من الآن. هذا إن كنت هذا الذي قصده. أحد الأخوان يقول: أعمل في شركة أرامكو وتعطينا الشركة قرضا حسنا لبناء مسكن خاص، وتشترط الشركة ألا أقوم بتأجير المنزل إلا بعد تسديد القرض كاملا، فهل إذا تجاوزت هذا الشرط وقمت بتأجير المسكن يعتبر هذا من الكسب الحرام وجزاك الله خيرا؟ طبعا هذا الشرط هو شرط في العقد، تعاقدتم على هذا الشرط، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالشروط، والشروط ثلاثة أنواع: شروط صحيحة لازمة لكونها مصلحة العقد، وشروط تخالف مقتضى العقد، وشروط تخالف حقيقته. التي تخالف حقيقة العقد تبطل هي والعقد، والتي تخالف مقتضى العقد تبطل وحدها ويصح العقد. لو نظرنا لهذا الشرط لوجدنا أنه فيه مصلحة للعاقد، فيه مصلحة للعاقد، وهو أنك تسكن عندهم في السكن، فيما أعرف أنك تسكن عندهم وتبقى في العمل، ففيه مصلحة، فالظاهر أنك تستوفيه. وإن لم يكن هناك مصلحة فإنه يبطل الشرط ويصح العقد. مثل ماذا؟ لو أن امرأ باع شخصا دارا وقال له: لا تسكنها أو لا تؤجرها كذا تعسفا، ليس له مصلحة هو فيها، فنقول إن الشرط باطل. لكن يعني فيما يظهر لي أن هذا السكن الذي يكون في هذه الشركات الكبيرة يكون لفئام معينين، فيبدو أن لهم قصدا من هذا الشرط، فإن كان فيه مصلحة لأحد للشارط نعم، وأما إن كان الشرط مجرد يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح. يقول: ما أفضل شروح كتاب منهج السالكين المطبوعة؟ ما أعرف شرح إلا شرح الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، ومثل الشيخ لهني منقصة أن أثني عليه، فهو أعلى من أن يتكلم فيه مثلي ثناء، فإنه بعلمه وثناء القريب والبعيد عليه والقاصي والداني عنه أو الداني عليه يعني أشهر من أن يعرف. فالشيخ يعني علمه واضح وبين، ولا أعلم إلا من شروح كتاب إلا شرح الشيخ عليه رحمة الله. يقول: لماذا يجب أن نزيل النجاسة التي على البدن بالماء دون غيره، مع ما علمنا أنه يجوز زالة الماء النجاسة بغير الماء إذا زال الأثر؟ بالنسبة للنجاسة إذا كانت على البدن فإنه قالوا يجب أن تزال بالماء فقط دون ما عداه، إلا ما كان من باب الاستنجاء والاستجمار، ما كان من باب الاستنجاء والاستجمار وهو المحل. والسبب أن النجاسة إذا كانت على غير البدن ممكن أن تزول بالاستحالة مع طول المكس، وأما ما كان على البدن فإنه لا يزول بالاستحالة، ما في شيء اسمه استحالة. فلو لا يمكن أن تجلس فترة طويلة من غير أن تغسل يديك، هذا واحد. ثانيا المسلم مأمور أنه يكون متنظف دائما، هل سيبقى يبقى النجاسة معه هذه الفترة الطويلة كلها؟ فلذلك هنا نقول إنها لا تزال إلا بالماء لأجل الاستعجال في إزالتها، وأما الاستحالة فإنها تمكث وقتا طويلا حتى تزول. هذا يقول: عورة المرأة عند محارمها، وما الرأي في من يقول إن عورتها من السرة للركبة؟ هذا جاوبت عنها قبل أظن، ولكن أعيدها مرة أخرى. يقول كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن بعض الناس يقرأ كتب الفقهاء ولا يفهمها ولا يفهم فيما نزلت فيه، وكم من امرئ فهم شيئا ولم ينزله الصحب حقيقة. فنقرأ في بعض كتب الفقهاء من يقول إن عورة المرأة عند المرأة وعند محارمها من السرة إلى الركبة، وأنا أسأل قبل أن ننظر في النصوص الشرعية، لو أن امرأة خرجت عند نساء كوافر لسنا مسلمات لا يعرفن الدين أو عند محارمها بهذه الهيئة، أليس ذلك مذموما عرفا وممجوج؟ لا يقبل. إذن لا بد أن ننزل كلام الفقهاء على محله. الفقهاء يقولون إن للمرأة عورتين عند محارمها وعند الرجال وعند النساء، كما أن للرجل عورتين. هنبدأ في عورتي الرجل ثم لكي نفهم عورتي المرأة. الرجل له عورتان، ما هما؟ من السرة إلى الركبة لا يجوز كشفهما، وهناك عورة مغلظة وهما السوأتان. وبناء على ذلك ما بين المغلظة والعورة العادية يجوز كشفها للحاجة، أما المغلظة لا يجوز كشفها إلا للضرورة. لا يجوز المرء أن يكشف عورته المغلظة وهو السوأتان إلا للضرورة، علاج ونحوه. أما الفخذ فيجوز كشفه للحاجة. مثل ماذا؟ شخص يخشى أن ليس عليه إلا إزار ودخل البحر، فيخشى أن يبتل إزاره، ماذا يفعل؟ يرفعه فتخرج فخذها، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما دلى قدميه في البئر خشية أن يعني يتلف إزاره رفعه فخرج بعض فخذيه. إن في حاجة، الحاجة أخف من الضرورة. إذن وضح لنا عورة الرجل، يجوز الرجل أن يخرج فخذه لحاجة وهي أخف من الضرورة. المرأة مثل ذلك عند النساء لها عورتها. العورة العادية هي سائر جسدها إلا ما جرى العرف بإخراجه، العرف الصحيح ليس العرف الفاسد. فيجوز المرأة عند محارمها أن تخرج رأسها وشعرها ورقبتها وأول منحرها ويداها وذراعاها وقدماها ونحو ذلك، لا تخرج من غير كراهة ومن غير حاجة، تتجمل ما في مشكلة. وأما المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة لعلاج أو ولادة ونحوها فهي من السرة إلى الركبة أكثر. الرجل ماذا؟ السوأتان، والمرأة من السرة إلى الركبة. طيب، ما بين هاتين العورتين يجوز كشفها للحاجة، مثل ماذا؟ نبدأ بالساقين. عندما تعجن المرأة، قديما يعجن بأقدامهن، عندما تعجن المرأة ستخرج ساقها، إذن يجوز لأنها حاجة تعجن، تبغى ترقى مثلا على السلم ستخرج ساقها، يجوز لحاجة، هذه حاجة، الرقي حاجة لكن ليست ضرورة. طيب عندما ترضع وليدها لو قلنا لها أن لا يجوز أن تخرج صدرها في حرج خاصة عند النساء، فلذلك نقول عندما ترضع هنا للحاجة جاز لها أن تخرج، ولكن لا شك أن تمام الستر أولى، ولكن ربما خرج شيء، فلذلك نقول هنا للحاجة. فقول الفقهاء إنه من العورة من السرة إلى الركبة، نقول ماذا العورة؟ ماذا؟ المغلظة. المغلظة، واضح المسألة؟ طيب عشان الوقت أخذنا. طيب نعم، هذا يقول لماذا لا نقول إن القيمة في زكاة الفطر هي الأحض للفقير والمسكين، ونستدل بحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الثياب بدل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، عندما قال والحلى فإنها أحض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في زكاة، زكاة العروض، وعروض التجارة بإجماع أهل العلم يجوز تقويمها، وإنما الخلاف بينهم هل يجوز تقويم عروض التجارة بعروض مثلها أم لا بد أن تكون من النقدين، هذا الذي فيه خلاف. والصحيح أن عروض التجارة يجوز تقويمها بعروض. شخص عنده عروض تجارة، نقول يبيع مثلا كتب، الفقراء لا يحتاجون كتب، لكن قال سأخرج زكاتي عروضا، سأخرجها مثلا نقول بطاطين، بطانيات، نقول يجوز لأن الناس في حاجة لهذه الملابس، فهي هنا أصلا هي أصلها مقوم، بخلاف زكاة الفطر فإنها غير مقومة. نعم. يقول على التاجر، من أول سؤال، يقول إخراج زكاة الفطر بالأرز مثلا، يشتري بأربعين ريال مثلا ويذهب الفقير فيبيع بثلاثين ريال، نفس الكلام الأول. يقول بعض المحاسبين إنه يجوز في التقويم الزكاة بعد الشراء ثم فرق السعر سوف يدخل في الأرباح، ما فهمت، لعله يعيد كتابة السؤال مرة أخرى. هل أحد أخواني يسأل عن إيجار منتهي بالتمليك هل هو جائز؟ نعم، الصحيح أنه جائز، لأن إيجار منتهي بالتمليك عندنا في المملكة هنا يقلب إلى عقد آخر، وهو عقد البيع مع رهن السلعة. نعم، هذا العقد أصله الموجود في القانون المدني الفرنسي ليس شرعيا وليس صحيحا، لأنه لا يوجد في الشرع عقدان متناقضان أحدهما بيع وإجارة معا، إذ الإجارة تمليك للمنفعة والبيع تمليك للأعيان، فهما عقدان متناقضان، وكذلك البيع مع وعد البيع مع وعد التملك عقدان متناقضان، فإن هذا عقد لازم هو البيع، والهبة عقد جائز، عقد تبرع، فلا يلتزم، فلا يكون عقد يجمع تبرع ومعاوضة معا، ولكن نقول إنه يجوز عندنا. لماذا؟ لأن كل العقود، عقود إيجار متهي بالتمليك، تقلب في المحاكم إلى عقود أخرى، وهو العقد البيع مع رهن السلعة المباعة، وأثر هذا واضح في العقد، والعبرة بالحقائق، والفقهاء نصوا على جواز قلب العقود، ودليل ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما أعطى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ابني عمر مالا ليتجروا به، فلما قدموا به أخذه عمر، فقيل لعمر اجعله قراضا، فقلبه إلى قراض بعدما كان قرضا، فدل ذلك على أن قلب العقود وتصحيحها بالمعاني معتبر شرعا. يقول أحد أخوان ما حكم القيام أثناء السلام، مع العلم أن ذلك متعارف عليه في بعض المناطق؟ القيام من أجل السلام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ رضي الله سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. وأما الحديث الذي جاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإنه متجه لأمرين، الأمر الأول متجه لمن يحب أن يقوم له الناس، ولم يتجه لمن يقوم، لمن يقوم، فمن أحب أن يقوم له الناس فليعلم أن في نفسه كبرا، وأن في نفسه نوع استعظام لها، فيجب عليه أن يراجع نفسه، ويجب عليه أن يكبت كبرها، وأن يحرص على أن تتواضع، وأن ينزلها منزلتها. فلذلك يحرص المسلم على أن يربي نفسه على أنه سواء قام له الناس أو لم يقوم سواء، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الحديث محمول على أنه يقومون على رأسه كما يفعل الأعاجم، لأن جاء في بعض الروايات كما تفعل الأعاجم، فإن الأعاجم يكون رجل جالس والباقون على رأسه واقفين، فهذا يحمل عليه الحديث، وبذلك تجتمع الأحاديث في هذه المسألة. وفاطمة عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وتلقاها، مما يدل على أن القيام جائز. ولكن إن عرفت أن أخاك يعني لا يكون في نفسه ضغينة، فالأفضل لك أن تبقى جالسا مراعاة للخلاف في المسألة. وأما إن عرفت أنه يكون في نفس الشيء فقم له وبين له أن هذا ليس يعني سنة القيام، وإنما هو جائز. نعم، رجل يملك أرضا زراعية ولكن النية هي أن يبيعها أرض مساكن، فهل عليه زكاة؟ إذا كان يستغلها الآن بالزراعة فمعناه أنه قد استغلها فلا زكاة فيها، وأما إن كان جعلها بورا ناوي بيعها من حين الشراء ففيها الزكاة، يزكيها كل سنة. وإذا لم تتوفر عنده السيولة كما يقول هنا فإنها تبقى في ذمته إلى حين بيعها، تكلمنا عن هذه. نعم، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.